باب القود في الجروح. فيقول المصنف رحمه الله: باب القود في الجروح. يقال قاد الشيء يقوده إذا ساقه، والأصل في ذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا القصاص من أحد، أو كانت العرب إذا أرادت القصاص قادت الشخص الذي يقتص منه، فتارة يكبلون يده ثم يقودونه إلى المكان الذي يقتص منه، وتارة يكبلون قدمه، فمن هنا أطلق على القصاص القود. وهذا الإطلاق ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله أهل العلم رحمهم الله. ومراده بالقود في الجروح أي القصاص في الجروح. ومناسبة هذا الباب أنه بعد أن بين القصاص في النفس شرع في بيان القصاص فيما دون النفس، فمن العلماء من يقول القصاص فيما دون النفس، ومنهم من يقول القصاص في الجروح، والمراد والأول أدق في قولهم القصاص فيما دون النفس، لأنه يشمل القصاص في الجروح والقصاص في الأطراف، وهذا أدق في التعريف لكونه جامعا شاملا. وقوله رحمه الله: باب القصاص قود في الجروح، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالقصاص فيما دون النفس. وهذا من باب التدرج من الأعلى إلى الأدنى، فبعد أن بين حكم القصاص في النفس وهو أعلى، شرع في القصاص فيما دون النفس. ذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع في كتابه المبين وبسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم وبارك إلى يوم الدين، شرع القصاص فيما دون النفس كما شرع القصاص في النفس. والأصل في ذلك قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فقوله سبحانه: العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كلها دون النفس. وهذا كله يدل على أن القصاص يجري فيما دون النفس كما يجري في النفس ذاتها. وهذه الآية الكريمة أخبرنا الله فيها عن شريعة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لأن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهدي الأنبياء من قبله، فقال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فما دام أن شرعنا لم يأتي بخلاف ذلك فنحن على ذلك، أعني القصاص فيما دون النفس. ودلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث قصة أنس بن النضر حينما اعتدت الربيع أخته على امرأة فكسرت ثنيتها، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرها، فقال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. كتاب الله القصاص أي نقتص منها كما جنت على أختها في الإسلام، يقتص منها بجنايتها. فقال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص. فقال أنس رضي الله عنه: لا والله لا تكسر ثنية الربيع، فشاء الله عز وجل أن أهل المرأة عفوا، وهذا هو الذي. وبعد ذلك فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فالربيع ليس قصده أنس رضي الله عنه، ليس قصده أنس بن النضر، ليس قصده الاعتراض على الشريعة، ولكن وجود العاطفة ووجود القرابة بينه وبين أخته والوشيجة التي فيها الرحمة، فقال: لا والله لا تكسر ثنية الربيع، من شدة هول الصدمة عليه رضي الله عنه، ولا يقصد الاعتراض على الشرع. فأراد الله عز وجل أن يصدق يمينه، فعفى أصحاب الحق عن حقهم، وإلا فالأصل كان يقتضي أن يقتص من أخته بجنايتها. وفي هذا دليل على مشروعية القصاص، بل على ثبوت القصاص فيما دون النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم أنسا بذلك، وبين بين أصحابه أن القصاص يجري فيما دون النفس كما يجري في النفس، فقال كتاب الله القصاص. فلما عبر بقوله كتاب الله القصاص دل على أن القصاص فيما دون النفس واجب وفريضة، كما أن القصاص في النفس واجب وفريضة، بمعنى أنه يكون الحق لصاحب الحق، ثم هو بالخيار بين أن يأخذ حقه وبين أن يعفو إلى بدل وبين أن يعفو بدون بدل، وهو أن يعفو لوجه الله عز وجل فيتولى الله جزاءه يوم القيامة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية القصاص فيما دون النفس، وأن العين تقتص بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، وأن الجروح قصاص كما بيّن الله في كتابه، والإجماع على ذلك بين أهل العلم رحمهم الله. والنظر يدل على هذا، فإنه كما يشرع القصاص في النفس يشرع فيما دون النفس بجامع وجود الجناية في كل منهما. وعلى هذا اجتمع دليل النقل والعقل على مشروعية القصاص فيما دون النفس، وأنه لو اعتدى شخص على شخص فقطع يده أو قطع رجله أو قطع أصابعه أو قطع أنفه أو فقأ عينه أو قلع سنه أو غير ذلك مما يجري فيه القصاص، فإننا نقتص من الجاني إذا استوفيت شروط القصاص، ولهذا القصاص شروط كما أن القصاص في النفس شروطا تقدم معنا بيانها. نعم. قال رحمه الله يجب القود في كل عضو بمثله. يجب القود فهو فريضة لازمة، يجب القود في كل عضو بمثله. فلو أنه اعتدى على أخيه ظلما وعدوانا وهو قاصد لذلك الظلم والاعتداء فقأ عينه، فإننا نفقأ عينه كما فقأ عين أخيه. قال بمثله، فإن فقأ عينه اليمنى فقأنا عينه اليمنى، وإن فقأ اليسرى فكذلك. ولو اعتدى عليه فقطع كفه اليمنى فإننا نقتص منه فنقطع كفه اليمنى، ولو اعتدى عليه فقطع أصابع رجله اليسرى فإننا نقطع أصابع رجله اليسرى قصاصا. وهذا هو كتاب الله، يجب القود في كل عضو بمثله، وهذا أصل إذا استوفيت الشروط المعتبرة للقصاص فيما دون النفس. نعم. قال رحمه الله فتؤخذ العين بالعين. فتؤخذ العين بالعين كما ذكرنا، فإذا فقأ عين أخيه المسلم ظلما وعدوانا واستوفيت شروط القصاص فقأنا عينه، ولو قلعها قلعنا عينه. إذن القصاص يقتضي المماثلة والأخذ بالجناية بمثلها. نعم. قال رحمه الله والأنف بالأنف. كذلك أيضا لو اعتدى عليه فجدع أنفه فقطع الأنف فإننا نجدع أنفه كما جدع أنف أخيه المسلم. نعم. قال رحمه الله وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله. قال وكل واحد من الجفن. وكل واحد من الجفن وهو غطاء العين، وهناك أربعة أجفان، اثنان منهما منها عليا ومثلها سفلى، فلو أنه احتز الجفن الأعلى من عينه اليمنى كذلك أيضا احتز جفن عينه اليمنى الأعلى منها، ولو اجتث الأجفان من عين فإن كذلك نحتز الأجفان نقتص منه بمثل ما فعل. إن كانت جنايته على العين كلها أخذنا عينه كلها، وإن جنى على الجفن وهو الغطاء نظرنا، فإن كان على الغطاء الأعلى دون الأدنى فإننا نقتص بمثله فنحتز أو نقطع منه الجفن الأعلى. فإذا قلع الاثنين الأعلى والأدنى من عينه اليمنى كذلك أيضا، نقلع منه جفن عينه اليمنى الأعلى والأدنى والأسفل منه منها. هذا كله مبني على الأصل الشرعي، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال والعين بالعين دل على أننا نقتص بمثل الجناية، فإذا فقأ العين كلها فقأنا العين كلها، ولو اعتدى على رمش العين فإننا نأخذ رمش عينه، وإذا اعتدى على الجفن كاملا أخذنا الجفن كاملا، وننظر إلى الشيء المعتدى عليه بمثله من الجان المعتدي. نعم. قال رحمه الله والشفة. الشفة لو أنه احتز الشفة العليا فقطع شفته العليا فإننا كذلك نفعل به، فنحتز الشفة العليا، وإذا كانت السفلى فالسفلى، وإذا قطع كلتا الشفتين فإننا نقطع كلتا الشفتين منه. كتاب الله القصاص، لا يظلم ولا يظلم، مثل ما فعل يفعل به، ومثل ما آلم غيره فإنه يذوق الألم الذي كان سببا فيه ومباشرا لفعله. نعم. قال رحمه الله واللسان. ولو قطع لسان أخيه المسلم واستوفيت شروط القصاص فإننا نقطع لسانه، إذا قطع اللسان كاملا فإننا نقطع لسانه. نعم. قال رحمه الله والسن. والسن كذلك لو أنه اعتدى على سن من أسنانه فقلعها ثم لم تعد فإننا نقتص بنفس السن، فلو اعتدى على الثنايا فقلع ثنية منها قلعنا ثنيته، ولو اعتدى على الرباعية فقلع منها واحدة قلعنا منه واحدة، نفس التي قلعها سواء كانت من الفك الأعلى أو الفك الأسفل، ولو اعتدى على ضرسه فقلع ضرسه من الطواحن، فكذلك نفعل به مثل ما فعل. كتاب الله القصاص، فينظر إلى نفس المعتدى عليه من المجني عليه فيؤخذ مثله من الجاني. نعم. قال رحمه الله واليد. كذلك لو أنه اعتدى عليه فقطع يده، اختصم مع أخيه فأخذ السكين وقطع يده من مفصل المنكب فإننا نقطع يده من مفصل المنكب، ولو قطعها من المرفق قطعناها من المرفق، ولو قطع الكف من الزندين من مفصل الزندين فإننا نقطع كفه من مفصل الزندين، إن وقعت الجناية على اليد اليمنى فإننا نقتص من يده اليمنى، وإن وقعت على اليد اليسرى فكذلك اليد باليد، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، لما ذكر الأنف والعين والأنف والأذن ذكرها كأصل، بمعنى أن غيرها يلتحق بها، لأنه لو جاء يعدد أعضاء البدن لكان شيئا كثيرا، ولكنه ذكر هذا كأصل. وحينئذ لو قطع اللسان ما ذكرته الآية، لكن نفهم من الآية ذلك أن الله أراد وبين لعباده أن الظالم يؤخذ بظلمه والجاني يؤخذ بجنايته والمجرم يؤخذ بجريمته، فإذا اعتدى على أخيه فقطع لسانه قطعنا لسانه. نعم. وإذا اعتدى عليه فقطع يده كاملة قطعنا يده كاملة. اليد ما ذكرت في الآية، لكن نعلم أن الله بيّن لعباده أن المقصود أن يؤخذ من الجاني ويفعل بالجاني مثل ما فعل في المجني عليه، لأن هذا حق المجني عليه. فإذا كانت الجناية على اليد كاملة كان القصاص من اليد كاملة، وإذا كان من مفصل المرفق كما ذكرنا فكذلك، وإن كان من مفصل الكف فكذلك. نعم. قال رحمه الله والرجل. كذلك لو اعتدى على رجله، اختصم شخصان فقام أحدهما وقطع رجل الآخر، أو جاء إلى من يعاديه فوجده نائما فقطع رجله، أو مثلا اعتدى عليه بسيارته حتى دهس رجله وأبانها، كل هذا فيه القصاص ظلما عدوانا واستوفيت شروط القصاص فإننا نقتص منه بمثل ما فعل بأخيه. في هذه الحالة إذا قطع الرجل كاملة قطعنا رجله كاملة، ولو قطع من الرجل أصابعها فقطع أصابع رجله اليمنى أو أصبعا منها أو أكثر أصابعها ثلاثة أصابع أو أصبعين، فإننا نفعل به مثل ما فعل بالجاني بالمجني عليه. نعم. قال رحمه الله: والذكر والأنثيين بمثله. كذلك لو أنه اعتدى عليه فقطع ذكره أو أنثييه أو رض أنثييه حتى أتلف منافعهما أو احتزهم، إذا حصل قطع ذكره قطعنا ذكره، وهذا مما يجوز في لمس العورة وكشفها لوجود الحق الشرعي، هذا في حق شرعي، كما أن الطبيب يكشف على العورة لدفع الضرر الدنيوي كذلك أيضا يدفع الضرر الديني. فلو اعتدى عليه فقطع ذكره قطع ذكره، ولو قطع ذكره وأنثييه قطع ذكره وأنثييه، هذا أصل، لأن الشريعة قامت على العدل، مثل ما أضر بالناس يضر به، ومثل ما جنى على أخيه فإنه يتحمل جنايته ويذوق ألمها كما أذاقها للغير ظلما وعدوانا، لأن الله لم يبح له أن يعتدي على أخيه المسلم بقلع عينه أو قطع يده أو رجله أو ذكره، كل هذا فيه القصاص، أن يقتص من الجاني بمثل جنايته. نعم. قال رحمه الله: وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه. وكذلك أي مثل ما مضى يقتص فيه من الجاني، يسري الحكم في جميع الأعضاء إذا أمكن القصاص فيها، لأن هناك شيء لا يمكن القصاص فيه وسيأتي. فمثلا هذه الأعضاء كاليد، إذا اعتدى على اليد فقطعها من مفصل الكف اللي هو عند الزندين، فقطع يده فقطع الكف، فإن هذه الكف لها حد تنتهي إليه، فحينئذ يمكن فيها القصاص. لكن لو أنه جاء فكسر له عظما، الكسر ما نستطيع أن نكسر من الجاني مثل ما كسر من المجني عليه، لأن الكسور لا يمكن فيها، ليس لها حد تنتهي إليه، بحيث يمكن أن نفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فلا نأمن أن نزيد. ولذلك في العظام لو أنه ضربه في رأسه فهشم عظام الرأس، أو كسر عظمه فصار الكسر منقلة وهي التي ينتقل فيها العظم، الكسر البين، لا يمكن لأحد إذا كسر عظما أن يكسر مثل كسر أخيه، أو نقتص مثل فعل الجاني، فحينئذ لا يقتص منه، لأن هذا لا يتأتى فيه، ليس له حد ينتهي إليه فتتحقق فيه العدالة والمساواة، وسيأتي ذلك إن شاء الله في شروط القصاص، أنه لا بد أن يكون له حد ينتهي إليه. فإذا ذكر المصنف رحمه الله العين أنه يمكن فيها القصاص، وذكر الجفن، وذكر الشفة، وذكر الأنف، وكلها أعضاء لها حدود يمكن أن يقتص منها وتنتهي إلى هذا الحد. نعم. قال رحمه الله: ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني. شرع رحمه الله في شروط القصاص فيما دون النفس، فذكر الشرط الأول وهو أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني، وقد بينا دليل ذلك في القصاص في النفس، فإذا كان الجاني مكافئا للمجني عليه اقتص منه، يقتص من الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، ويقتص من الذكر للأنثى ومن الأنثى للذكر، وعلى تفصيل في مسألة دفع الفرق في مسألة القصاص من الرجل للأنثى قد تقدمت معنا الإشارة إليه في باب القصاص في النفس، وسيأتي في الديات بيان أصله في الفرق بين الذكر والأنثى في الديات. أما من حيث الأصل فلا بد من المكافأة، فيقتص من الحر بالحر، يأخذ القصاص من الحر للحر، وكذلك العبد بالعبد، ويقتص من العبد للحر، فلو جنى العبد على حر وطلب القصاص اقتص من العبد بجنايته، لكن لو أن العبد جنى على حر ولو أن حرا جنى على عبد فلم تتحقق المكافأة، وقد بينا دليل ذلك ومذاهب العلماء فيه رحمهم الله. يشترط المكافأة، فلو أن ذميا اختصم مع مسلم فقام المسلم وقطع يده فإننا لا نقتص من المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يقاد من مسلم لكافر، وهذا أصل شرعي. وحينئذ يشترط، أجمع العلماء رحمه على أنه يشترط المكافأة من حيث الجملة، والخلاف بينهم في التفصيل. وبينا في القصاص النفس الأدلة والمسائل المشهورة التي اشتهر فيها الخلاف في مسألة المكافأة في القصاص. بيّن المصنف رحمه الله أنه يشترط في استيفاء القصاص أن يكون الجاني مكافئا، أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني. نعم. قال رحمه الله: وكون الجناية عمدا. وكون الجناية عمدا الشرط الثاني، يشترط أن تكون الجناية عمدا. فلو أن شخصا اختصم مع شخص فقام الشخص الآخر وأخذ السكين فقطع اليد أو قطع الرجل أو ضرب بأصبعه في عين أخيه ففقع عينه أو أخذ السكين فاحتز أنفه عمدا عدوانا، فحينئذ يقتص منه. مفهوم ذلك أنه إذا وقع منه خطأ لا يقتص منه، لو وقع منه على سبيل الخطأ. فلو أن شخصا كان مع أخيه فرمى آلة حادة فوقعت على طرف من أطرافه فقطعت أصابع أخيه المسلم أو قطعت يده، فإنه لم يكن قاصدا للجناية عليه، فحصل هذا الإتلاف للعضو والإبانة له على سبيل الخطأ لا على سبيل العمد، فلا يقتص ممن فعل ذلك لأنه لم يقصد العدوان. والخطأ فيه الدية، تجب فيه الدية، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله وبيان ضوابطها. إذن يشترط أن يكون عمدا محضا عدوانا. وقد بينا في القصاص في القتل الصور التي يكون فيها القتل عمدا عدوانا، فيخرج من هذا شبه العمد ويخرج من هذا الخطأ. فكل ضوابط العمد التي تقدمت معنا في القتل يطبقها العلماء على الأطراف، فهنا في الأطراف أن يكون بمحدد على الصفة التي ذكرناها والضوابط التي بيناها، فإذا حصل بها الإتلاف فإنه يحكم بالقصاص. وعلى هذا يستوي أن يكون عن طريق الآلة الحادة أو الآلة الحارقة. لو أن شخصا اختصم مع شخص فأخذ يده والعياذ بالله ووضعها في النار حتى ذهبت، فحينئذ يجب القصاص، وهذا عمد عدوان ويوجب القصاص، لأن قلنا التحريق بالنار من صور العمد. وهكذا لو أنه أخذ يده فربطها بسلك أو بحبل غليظ حتى جف الدم فيها فشلت ثم قطعها، فحينئذ يقتص منه. وهكذا في الصور التي ذكرناها في مسألة العمد العدوان. إذن يشترط أن يكون عمدا، مفهوم أنه إذا كان خطأ أو شبه عمد فلا قصاص فيه. نعم. قال رحمه الله: والأمن من التعدي. والأمن من التعدي هذا الشرط الثالث، يشترط في القصاص أن يؤمن من التعدي، بمعنى أننا إذا جئنا نقتص فإننا نأمن الحيف والتعدي. وهذا مثل ما ذكرنا يقع في صور منها لو كانت المرأة الجانية حاملا، لو اختصمت امرأتان إحداهما حامل فقامت الحامل وقطعت يد المرأة الثانية، فحينئذ يجب القصاص على المرأة الحامل، فإذا اقتص منها ربما أسقطت جنينها، فهذا فيه تعدي. فإذا حصل الضرر على الحمل فإننا نعاقب من لا ذنب له فلا يقتص منه. كذلك أيضا الأمن من الحيف في مسألة الموضع الذي يقتص منه بحيث لن يؤمن مثل ما ذكرنا في الكسور، فإن الكسور ليس لها حدود تنتهي إليها، فلو جئنا نريد أن نقتص ربما كسرنا كسرا أشنع من كسر الجاني، وحينئذ لا قصاص فيها. إذن يؤمن الحيف. نعم. قال رحمه الله: والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل. والأمن من التعدي، الأمن من الحيف كما ذكرنا في الحامل، والأمن من التعدي مثل ما ذكرنا في العظام إذا كسرت، الهاشمة والمنقلة. الهاشمة التي تهشم العظم، فالضربة التي تهشم العظم وتكسره لكن يبقى فيه كسر في العظم، ولكن لم يفصل طرف العظم عن طرف العظم، لكن إذا فصل وانتقل فهي منقلة. فالكسور درجات، وستأتينا إن شاء الله سيأتي تفصيلها. فلو جنى على عظمه فهشمه في رأسه، فضربه في عظمة رأسه فهشم عظام الرأس أو الجبهة أو الجمجمة، أو كسر كسرا منقلة، حصل الكسر والجناية بالمنقلة. الهاشمة والمنقلة لا قصاص فيهما، لأنك لا تأمن من التعدي. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تضرب نفس الضربة بحيث يحصل نفس الكسر دون زيادة أو نقصان. وجرب في هذا الآن عظم البهيمة إذا طبخ للإنسان، أو جاء مثلا العظم يريد أن يأخذ منه المخ ويريد أن يكسر العظم، لا يستطيع أن يكسره بطريقة بحيث يأمن فيها الزيادة والنقصان، الكسر ما تأمنه. ومن هنا إذا لم يكن للعضو المقطوع حد ينتهي إليه، وكانت الجناية في موضع كالرأس فيها من الشجاج الذي يقع في الرأس والكسور، فحينئذ لا قصاص، يشترط في القصاص أن يؤمن من الحيف والتعدي. نعم. قال رحمه ويشترط الأمن من الحيف والتعدي، لأن الله أمر بالعدل، والقصاص في الأصل قام على العدل. فإذا جئنا نقتص من الجاني ولا نأمن أن يكون القصاص بأكثر من جنايته فليس هذا قصاصا، صار هذا فيه ظلم وزيادة. ومن هنا إذا لم نأمن الحيف والتعدي فإنه لا قصاص. نعم. قال رحمه الله: بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم. كأن يقطع من مفصل، فلو أن الجناية بقطع اليد من المنكب، مفصل المنكب ما بين العضد والكتف، فإنه يمكن فيه أن يقطع، أن تقطع يد الجاني من نفس المفصل. فلو أخذ يد المجني عليه فقطع يده كاملة من مفصل الكتف، أخذنا يده وقطعناها من مفصل الكتف، لأن له حدا ينتهي إليه، ويمكن فيه تحقيق العدل دون تعد ودون زيادة. نعم. قال رحمه الله: كالموضحة التي تنتهي إلى العظم. كالموضحة، هذا في الشجاج، الموضحة هي التي توضح العظمة. فإذا ضربه في رأسه بعض الأحيان يختصم معه، فأثناء الخصومة يضربه بخشبة أو بحديدة فتجرح الجلدة، فتارة تجرحها، تجرح الجلدة ولا يخرج منها دم ولا تدميها وهي الحارصة، وتارة تدميها وتخرج منها الدم ويخرج منها الدم وهي الدامعة، وتارة تدخل في نفس اللحم وهي الباضعة وتبضع اللحم تقسمه، ومثل ضرب السكين والآلات الحادة فإذا ضربه بسكين أو مفك. فهذه الشجاجات أنواع ومراتب، فالموضحة تصل إلى العظم، توضح العظم، وفي هذه الحالة في الموضحة يمكن القصاص، يمكن القصاص. ينظر إلى طول الجرح الذي حصلت به الجناية ومكانه، سواء من الجبهة أو من الرأس، ثم يفعل به مثل ما فعل بالمجنية عليه. هذه الموضحة هي درجة من، سيأتي إن شاء الله تفصيلها، قرابة 10 درجات في الجنايات. فإذا كسر العظم ودخل إلى هشم العظم فهي هاشمة، وإذا أصبح العظم بائنا عن العظم ومنتقلا منه بحيث الكسر ظاهر وانتقل عن موضعه من قوة الضربة هذه منقلة، وسيأتي ضابطها. فإذا دخل إلى داخل الدماغ حتى انكشفت خريطة الدماغ فهي المأمومة التي تكشف أم الدماغ. هذه درجات في الجناية، وهذا شيء في التشريع الإسلامي سادت به هذه الأمة الأمم كلها، وليس هناك تشريع على وجه الأرض استطاع أن يجعل موازين العدل والقصاص. وكان أهل الأرض جميعهم عن بكرة أبيهم ما عدا ملة الإسلام في القرون الماضية، وخاصة في عصور الظلام التي كانت تعيشها أوروبا وغيرها، كانوا أجهل ما يكونون بهذه الموازين العادلة. كل شيء وضعه العلماء رحمهم الله حتى مقادير الجناية وتقدر، ولها أهل خبرة وأهل معرفة، وللقصاص كذلك أهله. كل هذا إقامة لشرع الله من العدل، أمة تعلم ولا تعلم، وفي غناء عن غيرها أن يعلمها، لكن متى تستفيق حتى تعرف حقها وقدرها؟ ما هي بحاجة لأحد، لأن الله كفاها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما يستطيع أحد أن يكشف أن هذه أمة ناقصة في دينها وتشريعها أبدا. فانظر، هذا من المؤلفات من تقريبا القرن الرابع، من قبل 10 قرون، وهي تدرس بدقة ويمارس القضاء الإسلامي بطريقة نزيهة عادلة يعطى فيها كل ذي حق حقه. حتى الجروح لما تأتي تدرس باب الجروح عند الفقهاء ولا تقرأ المطولات تعيش في عالم الطب وتتعجب كيف هذه الأمة تستطيع أن تعرف كل شيء، حتى تفاصيل التشريح في دماغ الإنسان وفي جسده عرفه هؤلاء العلماء الفقهاء الأئمة الحنفاء رحمهم الله برحمته الواسعة. ولكن مغيبة هذه الأمة عن هذه الحقائق، مبعدة عن تاريخها، قطعت عن سلفها حتى لا تعرف حقها وقدرها. وكل هذا بفضل الله ثم بفضل القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، والذكر هو الشرف والعزة والمكانة، فتجد آية واحدة والجروح قصاص. نظر العلماء إليها في كتاب الله أن الله ألزمهم بالقصاص في الجروح، فعاشوا مع الجروح بجميع أنواعها وتفصيلها، وسألوا الأطباء وأهل الخبرة. ولو تقرأ في مطولات مخطوطة موثقة أنها من 10 قرون، والعجيب أنها في البلاد الأوروبية بعضها، ويحرسها حتى غير المسلمين هم الذين يحرسون ويحفظون بإذن الله عز وجل. ومع هذا كله تجد فيها هذه التفاصيل بكل وضوح وبكل دقة، حتى علم التشريح الذي يتبجح بعض المتأخرين أنه اكتشف وعرفه، عرفه المسلمون في تلك الأزمنة، وكان العلماء والفقهاء يتناولونه ويضعونه أمامهم كله بفضل الله ثم بكلمة من كتاب الله. والجروح قصاص، لما قال الله الجروح قصاص سعى العلماء لتنفيذ شرع الله، فعاشوا هذه الجنة، جنة الدنيا قبل الآخرة، في هذه العلوم النافعة، وكشفوا للناس كيف هذه الجروح يقتص منها وكيف تكون وضوابط القصاص. حتى إنك لما تقرأ للفقيه تقول هذا طبيب أو فقيه، ما فتح الله به على تلك البصائر وتلك العلوم. والله يعلم سبحانه ولا يعلم، جل جلاله وتقدست أسماؤه، علم العلماء والأنبياء والحكماء سبحانه وتعالى. ما تحتاج هذه الأمة لأحد أن يعلمها، تحتاج إلى شيء واحد، وهو أن ترجع إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم ماذا أراد لها ربها من الكرامة والعزة. ولذلك لن تجد هذه الأمة في مهانة إلا إذا التفتت إلى دينها ونظرت إليه نظرة لا تليق به. أما إذا اعتزت بهذا الدين وعرفت حقه وقدره، فإن الله يرفع قدرها ويعزها في الدنيا والآخرة. فانظر تأمل كيف أنه لما يذكر العلماء الموضحة وهي التي توضح العظم، يأتي مثل الطبيب الشرعي الآن ويقدر الجناية التي وقعت ويحدد قدر الجناية، فيؤخذ الجاني ويوضح عظم رأسه بقدر ما أوضح من المجني عليه. هذه الموضحة يمكن فيها القصاص لأن لها حد تنتهي إليه وهو إيضاح العظم، وهناك أهل خبرة يستطيع أن يجرحه فيوضح عظمه بالقدر الذي فعله بالمجني عليه. طبعا هناك تفصيلات عند العلماء، كلام طويل في مسألة كيف يتم التنفيذ في الموضحة، حتى بحثوا لو كان رأس هذا كبيرا وهذا رأسه صغير وكيف يفعل به، ولو أراد أن يكون من موضعين مختلفين حتى يصل للمسافة نفسها، كل هذا ضبطه العلماء رحمهم الله وبينوه في المطولات. لكن المقصود هنا أن المصنف رحمه الله بين أن الشجاج وما يقع في جروح الرأس منه ما يقع فيه القصاص ومنه ما لا يقع فيه القصاص، فمما يقع فيه القصاص الموضحة لأنه ينطبق عليها الشرط، وهو أن يكون هناك حد ينتهي إليه بحيث يؤمن من الحيف والتعدي. نعم. قال رحمه الله: فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه. فأما كسر العظام، لو كسر عظمة كما ذكرنا، اختصم اثنان فأخذ أحدهما حديدة وضرب يد الآخر فكسر ساعده، مثل ما ذكرنا كسر الساعد ما نستطيع أن نأخذ ساعد المجني عليه ولو بنفس الحديدة ونضرب نفس الضربة بحيث يحصل نفس الكسر، لأن الكسر تتهشم فيه العظام ولا يمكن ضبط هذا التهشم، وحينئذ كسر العظام لا قصاص فيه. نعم. قال رحمه الله: والقطع من الساعد والساق. والقطع من الساعد والساق، الساعد طبعا ما بين مفصل الكف والمرفق، فلو أن شخصا قطع من الساعد فلا يمكن القصاص فيه لأنه ما نستطيع أن نقطع مثل ما قطع الجاني، لأن هذا في العظم نفسه، وقطع العظم يختلف من شخص إلى آخر ويختلف في سرعة القطع وضعفه وتهشم العظام، ولذلك لما يقطع العظمة هذا عظمة الساعد ربما يقطعها فيهشم فيها أجزاء، وربما يقطعها قطعا مستقيما، فالقطع المستقيم ما تستطيع أن تفعله بالمجني عليه، ربما قطعته فتهشمت عظامه وانتشرت يكون عظمه أضعف من عظم الجاني المجني عليه، والعكس أيضا. إذن العظام هو نفس قطع الساعد، نفس الحكم فيه بالنسبة للعظام، هو مبني على نفس المسألة، العظام في الرأس في شجاج الرأس، والساعد بالنسبة لليد، والساق كذلك من مفصل القدم إلى الركبة، فلو أنه ضربه قطع مثلا رجله من منتصف الساق ما نستطيع أن نقطع نفس القطع، وحينئذ لا يؤمن الحيف فلا قصاص فيه. قال رحمه الله: فلا قواد فيه. فلا قود إلى قصص. نعم. قال رحمه الله: ولا في الجائفة. ولا في الجائفة، فلو أنه طعنه بسكين فأخرج أحشاءه وأبان أحشاءه لا يمكن فيه القصاص، هذا لا نأمن الحيف، ربما طعن بسكين فأصابت أمعاءه، فحينئذ لا يؤمن في الجائفة الحيف، ومن هنا والزيادة والتعدي لا يؤمن الزيادة والتعدي فلا قصاص في الجائفة. ولا في المأمومة كما ذكرنا في الرأس في شجاج الرأس. نعم. قال رحمه الله: ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة. ولا في شيء من شجاج الرأس، الحارسة، البازلة، الباضعة، المتلاحمة، السمحاق، الهاشمة، المنقلة، هذه كلها ستأتينا إن شاء الله بضوابطها، كلها لا يقتص فيها ولا يقتص إلا في الموضحة، لأن الموضحة لها حد تنتهي إليه ويمكن فيها القصاص. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة. فلو أنه جنى عليه جناية فهشم عظام رأسه، الهاشمة والسمحاق أيضا فوق الموضحة، فلو أنه قال في الهاشمة أو في المنقلة: أنا أريد الموضحة من الجاني، أنا أريد أن يفعل به الموضحة وأنا أرضى بها فإنه يقتص منه بموضحة. لماذا؟ لأن الهاشمة تستلزم الموضحة وهشم العظام، ففيها جناية الموضحة وزيادة، فإذا تعذرت الزيادة ورضي بما دونها فمن حقه لأن اعتدي عليه بها وزيادة. فقال أنا راضي، أنا أريد أن يتألم وأن يجد مثل ما وجدت، ولو بعض الذي وجدت أنا أرضى أن يفعل به موضحة، أعطي ذلك في أصح الوجهين عند علماء رحمهم الله. ودليل ذلك أنه اعتدى عليه بموضحة وزيادة، فكانت الموضحة من حقه، ومن سأل حقه فما ظلم، ما ظلم الرجل، قال أريد منه موضحة، فحينئذ إذا اقتص منه بموضحة وهي دون الجناية فله ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه. ولا قود في الأنف إلا في المارن وهو ما لان منه. فبالنسبة للأنف لا يقتص في الجناية على عظمه، لأن قلنا جناية العظام لا يؤمن فيها الحيف، بل إن حتى بعضها قد لو ضرب عليه قد يموت، عظم الأنف خاصة، وهذه يذكر بعض العلماء أنها من المقاتل، لأن شخصا ضرب شخصا عليها ومات وقصد الجناية عليه متعمدا، فمذهب بعض العلماء أنه يقتص منه لأنها من المقاتل. فالعظم هذا عظم الأنف لا يمكن فيه القصاص، ولو أنه احتز من عظم الأنف وأخذ جزءا من العظم ثم أخذ ما لان من العظم، فإننا لا نأخذ من عظمه ما لان من الأنف المارن، فأخذ من العظم والمارن فإننا لا نختص منه. لو قال أنا رضيت بالمارن منه فإنه يقتص منه كما تقدم معنا في الموضح. توضيح ذلك أن الأنف فيه ما لان منه مثل مارنه وأسره، وفيه العظم وهو في أعلاه، فإذا كانت الجناية على العظم فاحتز منه ثم احتز معه ما لان منه ومارنه، فإنه إذا قال أريد من العظم قل له لا قصاص، لأنه لا يؤمن الحيف والزيادة. قال رضيت أن يؤخذ ما لان، أخذ منه ما لان. لماذا؟ لأنه اعتدى عليه بما لان وزيادة كما تقدم معنا في الموضحة، فإنه حينئذ يقتص منه. وأما الجناية على غير ذلك فإنه لا يكون فيها القصاص. نعم. قال رحمه الله: ويشترط التساوي في الاسم. هذا الشرط الرابع، التساوي في الاسم، فتؤخذ اليد اليمنى باليد اليمنى، ولا تؤخذ اليد اليسرى باليمنى ولا اليمنى باليسرى، فإذا قطع يده اليمنى قطعنا يده اليمنى، إذا قطع يده اليسرى قطعنا يده اليسرى. يشترط التساوي في الاسم. وهكذا بالنسبة للرجل وفي الأسنان، كذلك أيضا في الأسنان تؤخذ السن، الثنايا بالثنايا والرباعيات كذلك، والنواجد والطواحن، كلها ينظر إلى السن المعتدى عليها ويؤخذ مثلها في الاسم من الجاني. نعم. قال رحمه الله: والموضع. والموضع المكان. فمثل ما ذكرنا أن أصل في القصاص المساواة، فأنت إذا جئت تقتص من شخص فأخذت اليمنى باليمنى فقد حصل العدل وتحققت المساواة، لكن لو أخذ اليمنى باليسرى فحينئذ لا عدل، لأن منافع اليمنى ليست كمنافع اليسرى، ومنافع اليسرى ليست كمنافع اليمنى، وحينئذ يقتص على وجه يتحقق به العدل وتكون به المساواة، فتؤخذ اليمنى باليمنى. فلو فقأ عينه اليمنى فقأنا عينه اليمنى، ولو فقأ عينه اليسرى فقأنا عينه اليسرى، فلا يؤخذ إلا بالمثل. نعم. قال رحمه الله: نعم، في الاسم والمكان. نعم. قال رحمه الله: فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها. نعم. المكان في العليا والسفلى، والاسم في اليمنى واليسرى، الاتحاد في الاسم يمنى بيمنى ويسرى بيسرى، والاتحاد في المكان أن نأخذ الشفة العليا بالشفة العليا والشفة السفلى بالشفة السفلى، هذا بالنسبة للمكان. نعم. قال رحمه الله: هذا كله مفرع على أمر الله بالقصاص، لأن القصاص يستلزم منا أن نأخذ الشيء بمثله. نعم. قال رحمه الله: ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها. ولا تؤخذ إصبع، لا تؤخذ إصبع إلا بمثلها، ولا أنملة إلا بمثلها. فمثلا الخنصر يؤخذ بالخنصر، والبنصر بمثله، والوسطى بمثلها، والسبابة بمثلها، والإبهام بمثله. هذه خمسة أصابع، خنصر اللي هو أصغر أصابع، ثم يليها البنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة أو المسبحة، لأنهم كانوا يشيلون بها عند السب وأيضا عند التسبيح. وكان هدي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة أنه لا يرفع يده وإنما يشير بسبابته عند الدعاء إلا في الاستسقاء. فالشاهد من هذا: يليها بعد ذلك الإبهام. فإذا قطع الخنصر قطعنا خنصرة، فنأخذ الخنصر، ننظر إلى الخنصر المعتدى عليه، فإذا بخنصر اليمنى يقطع منه خنصر اليمنى، وهكذا بالنسبة لبقية الأصبع. لا تأخذ الأصبع إلا بمثلها. فلا نأخذ الخنصر بالبنصر، ولا نأخذ الوسطى بالمسبحة، ولا بالإبهام. ثم كذلك في الإبهام يؤخذ بمثله، في الأنملة يؤخذ بمثلها. فإذا كانت قطع منه أنملة من البنصر فحينئذ تقطع منه أنملة. فإذا تعذر ذلك، مثلا كان الجاني أنملة خنصره مقطوعة الأولى وهو جنى على الأولى، فحينئذ يتعذر القصاص، ما نأخذ الوسطى منه لأن ليست هي التي تماثل، فإذا لابد أن تكون نفس الأنملة. ولو قطع أصبع الخنصر كاملا من يده اليمنى فجئنا إلى الجاني فوجدنا خنصره مقطوع، قال: ما دام خنصري مقطوع أقطع خناصر الناس، ماذا يفعل به؟ هل نقول نأخذ البنصر؟ ما يمكن. نأخذ الوسطى؟ ما يمكن. أراد المصنف أن يبين أنه لا بد وأن يؤخذ المثل في الأنامل وفي الأصابع، يؤخذ بالمثل، هذا هو العدل وهو الأساس. نعم. قال رحمه الله: ولا سن إلا بمثلها. كذلك في الأسنان، مثل ما ذكرنا في الرباعيات والثنايا والطواحن والنواجذ، إذا اعتدى على سن فقلعها ولم ترجع قلعنا سنه، فإذا قلع منه الثنية قلعت ثنيته، وينظر إلى نفس الثنية التي قلعها من المجني عليه، نفس التفصيل الذي ذكرناه في الأعضاء. نعم. قال رحمه الله: ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة. ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة. شخص عنده ثلاثة أصابع فقطع يده جان ويد الجاني كاملة، فلا تقطع يده كاملة، اليد الكاملة لا تؤخذ باليد الناقصة، لأن الله أمرنا بالعدل، ولذلك الذي له يد كاملة منافعها كاملة، والذي له يد أصابعها ناقصة منافعها ناقصة. ومن يتضرر بفوات الناقص ليس ضرره كضرر الذي يحصل بفوات الكاملة. وهذا كله مفرع على الأصل الذي ذكرنا من وجوب القصاص، وأنه إذا أخذ الكامل بالناقص أو الصحيحة بالشلاء فإن هذا ليس بعدل. فلو كان قطع منه يدا مشلولة، كانت يد اليمنى مشلولة، فاعتدى المعتدي وقطع يدا مشلولة ويده هو صحيحة، فلو قطعنا يده صار ظلما له، لأن الذي جنى بجناية لشيء ناقص وليس شيء كامل، فاليد الصحيحة ليست كاليد الناقصة. قال رحمه الله: ولا صحيحة بشلاء. كذلك مثل ما ذكرنا، لو قطع رجلا مشلولة أو يدا مشلولة ويده صحيحة فإنه لا يقتص منه. نعم. قال رحمه الله: وتؤخذ الناقصة بالكاملة. وتؤخذ الناقصة بالكاملة، لو فقأ عينا كاملة وعينه